معي يا سيدة هشام، خالد يزن مات قتلوه. هي المنى مالي اختي في عنبر. يا ويلي من فراقك يا دويزان، غدر وغداري. يا مصيبتنا بلا بيك يا سيدي دويزان. الله ويلك يا دويزان. لا لمن عني من غيرك لا حنان ولا شافق. اللسان والقلب وكل ما في يا مولاي باسمك العظيم ناطق. كل جرح في جسمي فات الحد للعادة خارق، ولا قدرة لي على الحركة. ضاع الأمل، أصبحت للموت عاشق. يا شيخ هو دو يزال مدخون بالجراح، واللي عنايه الله رسلتنا الانقاذ في هذا الصباح. هذا لقائنا الثاني معه، هو فعلا رجل خير وللخير سبحانه بغاه. احنا الان على هيئه حمام، ما العمل يا اخي عبد السلام؟ شايف يا شيخ جياد اشنو عملت به قمريه الملعونه؟ يا اخي عبد السلام، لا اعتراض على حكم العلام، هو ولدها وهي امه ولا كلام. مقدر عليه تمكر به 7 مرات بالتمام والكمال. كانت اول مكيدة وهو طفل صغير، لما رماته في البر والهجير ولطف به الله القادر الخبير، وارسل له الغزالة ارضعاته ونعم المجير، وجنية ربات ويسرت له كل عسير. ثم حنن الله عليه قلب إفراح صاحب القلب الكبير، وهي مكيدة أخرى في شكل أخطر من خطير. لكن الملعونة غاب عليها أن هذا المكان اللي قررت فيه أداة هو نفس المكان اللي موجود فيه دواء. دواء؟ كلامك لا فهمت معناه؟ أن دويزان في المكان الشرف طريقه كيكون الخير معاه. نعم، هذه الشجرة الباسقة العالية اسمها عند كل الحكماء الأزلية. الأزلية؟ هذه هي الشجرة الأزلية؟ هذه هي الشجرة الأزلية. إلا خد أوراقها ومضخهم بسنانه حتى يرجعوا مثل العجين، يضمض بهم جراحه وطبرة في رمشة عين بقدر الشافي المعين. وشنو كتنتظر؟ نبشروه بالخف يعالج نفسه ويخف؟ خلي العناية تصرف، وعلى أوراق الأزلية بنفسه يتعرف. وعد الإله على الخلائق جاري ومنفذ في السر والإجهار. أنشأ الخلائق من بدائع صنعه، فتبارك الله العزيز الباري. الله يعلم أنني من خلقه لا أستطيع تحمل الأضرار، جار الزمان علي حتى أنني لم ألق من بين الورى أنصاري، ولقد بليت بغربة وبقربة، والله ربي عالم الأسرار. إن شاء أنقذني وفرج كربتي، فيبذل الأعصار بالإيصار. يا من عوائده الجميل بفضله وبجوده يعفو عن الأوزار، كيف السبيل ولم أجد لراحما مما بليت به ودمع الجاري؟ يا قادر يا قاهر يا غافر بأصحاب العظمات والأقدار، أدعوك باسمك فأنت وسيلتي وكذا مجير لي ونعم الجار. ها هي أوراق شجرة الأزلية قد سقت عليه ويمضغها. إيه سبحان الله، بدون ما يشعر بدأ يطليها الجراح ويضمضها. غادي أمامنا يردد أشنو سمع وأشنو انظر، كأنه غائب أو تسحر. فين هو الشيخ خميم؟ فين خميم الحكيم؟ فينه؟ هو اللي قال هنا كان مرصود من أجلي سنوات زيد على 20، قال مرصود باش يوجهني للعمودين، هالعمودين اللي بالكتابة مرسومين. هو اللي قال إذا أنا خفقت في اجتيازهم غادي نصبح من المعدومين. هو اللي قال إذا فزت وتم الاجتياز غادي يتوضح أمامي كل الألغاز. هو اللي قال غادي نوصل للدخيرة اللي كانت في ملك حام بن نوح عليه السلام. هو اللي قال هذه الدخيرة خلاها من أجلي. هذا إذا كنت فعلا أنا هو البطل المقدام اللي تحدثت عليه هذا الرمال وهذا الأقلام. فينو إخامي؟ إنسان غريب ما زال صوتك يتردد في وداني، عاقل على كل كلمة فهميها، على كل كلمة عليها وصاني. لكن هو قال لي غادي نختفي عليك، قال لي عليك بالصبر، قال لي عليك بالاجتهاد، قال لي باللي الله سخر لك الأرصاد، قال لي باللي الله أعطاك كل ما يطمئن الروح والفؤاد. طيب شنو كنتصنع؟ نتوكل على الملك المعبود، نتشبط بهذا العمود، نعمل كل ما قال الشيخ إخميم صاحب الرأي المحمود. بسم الله. جواب دخلكم بالرحمن يا أهل هذا المكان. بإمكانك وقف يا إنسان. شكون أنت يا سيدي؟ أنا من وضعت الأقدار في طريقك، وهذا لا هو باختياري ولا بيدي. قول اسمك بلا زيادة ولا نقصان، وأي كذب يعرضك لغضبي ووعيدي. أنا يا سيدي سيف بن سيف بن تيزن، أنا من عرضة أم المتاعب والمحن، أنا اللي عناية الله وصلاته لهذا المكان بتوجيه من إخاميم، اللي ما زلت ما عرفت هل هو من الإنس أم من الجان. سيف دو يزن؟ نعم. مرحى مرحى، هذه أكبر فرحة. أتقدم يا ولدي، فأنت هو من دلت عليه أرباب العلوم والأقلام، أنت صاحب الودائع والنعم. سير دون ما تتلفت، واذكر الخالق واقرأ شيء من صحف الخليل بصوت خافت، وسير حتى توجد أمامك من النوع اللي عمر عينك ما شافت، وسري من الحديد الصيني بأغرب الجواهر منبت، وفوق سرير أجمل الستائر ركن بأروع التحاف مأتت. وركز مليح على الجثة، ركز مليح على الجثة اللي فوق السرير، وإياك تخلي فكرك مشتت. وهناك سلم وردد اسمك، ولا تعير اهتمام للرعشة اللي غادي تتملك جسمك. غادي تلقى صاحب الجثة وضع يديه اليمنى على صدره، ويديه اليسرى بجنبه ممدودة، وتصرف بسرعة لأن وقتك محدودة. وقول قل يا صاحب المكانة المحمودة، أنا السيف ابن السيف، جيت من أجل الأمانة الموعودة، امنحني اللوح يفتح لي كل الأبواب المسدودة. وراك يا ولدي يا دويزان غادي تشوف يديه اليمنى الترفعات، واليسرى في محلها على الصدر التوضعات، في المكان اللي اليد منه تهزات غادي توجد اللوح اللي من أجله قطعتي كل هذه المسافات. خود لوحك وانصرف، وياك وياك تلمس جواهر أو تحف أو مصاحف، وعندك تكشف على وجه الجثة، ولهذا الأمر تعاكس وتخالف. راه النظرة لوجه الجثة كافية تخليك أشقى الأشقياء في عالم غريب ضايع وتالف. نعم يا سيدي، نعم، سألتك يا رحمن يا سامع الدعوة، أغثني فإني طالب الرشد لا أهوى. إلهي بقيد الذل عبدك واقف، وذنب عظيم أرتجي سيدي عفوا. إلهي غريب في جبال وقفرة، وقد مسني ضيق ولم أر من أهوى. وأنت غياثي يا ملاذ وعمدتي، أجرني من الأخطار يا عالم النجوى. إذا كان ربي لم يفرج لكربتي، فمن ذا الذي أدعو إذا كنت لا أقوى. صبرت على بعد الأحبة طاقتي، ولما فنى صبري رجعت إلى الشكوى. إلى هيا هيا يا دو يزن يا ولدي انطلق، أتمنى يكون لك الحظ ساعد ورفيق. ها يا سيدي، يا من كنت لي خير الناصحين، فضلك مع طارف ونلك متشكرين. الرعاية والأمان يا زين الفرسان، هنيئا لك إذا الحظ ساعدك، ويا حزني عليك إذا الحظ خانك. إنما قل لي يا سيدي، وش مقدر لي نشوفك من جديد؟ هذا أمر تحدد الأقدار، أما أنا ما بيدي تحديد. وإخاميم الحكيم، غادي تلقاه إلى خرجت من هذا الأمر سليم. الوداع يا سيدي. الوداع يا دو يزن. الوداع يا الوداع. هو المكان، هو السري فعلا، شخص عليم تمدد فعلا، إنسان. هاي اليد اليمنى تتحرك، وفعلا اليد اليسرى حلت محلها. ويبرق. لا قدرة لي باش نبقى فيه محقق. هو اللوح، هو المطلوب المعلوم، هو اليوم الأمال تحقق. شيء عظيم فعلا، به ما كنت مصدق. شنو كان سنة نخدون نصرف؟ هو هذا، هي منتهى السعادة. نخدو وحدو، لا زيادة. لكن وهذا التحف الخارقة للعادة، وهذه الجتة المشحبة القلادة، كان شعر بفضول كبير، علاش ما نكشف عليها؟ هما قالوا باللي اللي يملك اللوح ملك كل السيادة، إذا ما المانع نكشف على هذا الوجه ونزيد إفادة على إفادة. أنا بديت ولازم في طريقي نتمادى. أنا ملكت اليوح، ملكت اللوح واللوح معاه قالوا كل السعادة وكل السيادة. يلا وريني وجهك يا هادا. العنيد العنيد خالف كلامي وعرع على الوجه السامي، ما عاد ينفعوا لا لوح ولا تعزامي، ارميه يا عرصات في النهر الدامي العنيد. سمعوا يا رجال، عظم مولاي عظم مولاي قدر مولاي، غادي تقصدوا طريق البحر. انا طليت من ابراج الجزيرة وشفت انسان الامواج كتلعب به ومتشبط بشجره وقاصد شاطئ. شوفوا هذا الانسان شكون هو وجيبوه امامي في الحال. حاضر يا مولاي حاضر يا مولاي. هذا لا شكدو يا زن، بعد ما خليته وخديت اللوح المنقوش وطلع فوق العمود ولحمت والأمواج جبت لهذا المكان، وهنا قررت عناية الله نسلموا اللوح اللي خلاه له جدو حامل. جزيرة حيطة بأشجار مملوءة بالورود والأزهار، تراث من هذه الجزيرة وشكون قومها. البرد، تيابي ضاعت في البحر، ثلاثة الليالي بطلها وانا وسط الأمواج الهي. طلع على هذه الجزيرة عساني نلقى شيء يطفي جوعي. الحمد لله السيف اللي جبت من قبة حام ما ضاعش، باقي معايا. هذا سكان هذه الجزيرة على خيولهم وقصد الشاطئ، نختفي بالأشجار. هذه الشجرة اللي قلنا عليها حاكمنا الجليل إخامين، لكن الإنسان اللي كان تشبت بها لا وجود له. هذه أقدامه في الرمل يا مولاي، تبعوا الأثار على الرمل، يمكن اختفى بالأشجار. يلا بسرعة، عندكم يقصد مكان بعيد. يلا يا رجال. لولا انني جيعان كنت نظهر لهم ونبدل فيهم سيفي. موجناش يا مولاي، حنا الغابة كلها موجناش يا قائد. وفين اختفى هاد اللعين؟ يا رجال سيدي الجليل امرنا نجيبوه، لازم نجيبوه. اختفوا في كل مكان حتى تجوا في الشيطان. وانتم يا رجال جبدوا الزاد ووجدوا الحطب، شعلوا النار حتى الشجرة الكبيرة نستقروا هنا حتى نجدوا هذا الغريب اللي جا متشبط بالشجرة وسط البحر. حاضر يا مولاي. حاضر يا مولاي. كيفاش عليا كي بحتو؟ شافوني وانا وسط البحر، لكن علاش كي بحتو عليا؟ شنو عملت في حقهم؟ وجاو حتى لتحت هاد الشجره اللي فوقها انا وشعلوا النار ياكلوا زادهم. شويو هاد الغزال وهيئوا الطعام. حاضر يا مولاي. وانت يا رجل ركب حصانك ورجع لعند سيدي الجليل وخبرو باللي الغريب اللي شاف فوق براج الجزيره وسط البحر راه اختفى، وبالغوب اللي احنا في المكان اللي اختفى فيه وغادي نقضيو الليل هنايا حتى نجدوه. حاضر يا سيدي القائد. هاد الغزال اللي صبرنا في طريقنا كنت ناوي ناكلو مع زوجتي وولادي، لكن هاد الغريب اللعين حتم عليا باش ناكلو هنا هاد الغاب. هذا مش مهم، انا جيعان ووجدت تحت هاد الشجرة اللي انا مختفي فيها. اوكي شوي غزال. لا ديري داد الغزال، لو كان موجدناش في طريقنا، لو كان قضينا الليل بالجوع من أجل هاد الغريب اللعين. شهاني هاد الطور في هاد الغزال، أنا بيا الجوع وهو كيصرت. إلا ظهرت غادي ندير ضحية داد القوم، لكن كيفاش؟ أنا جعان ونخلي هاد الطور يأكل وحده؟ أبدا، لازم نحبط ونأكل معه. أنت؟ حط ياد الليس، حط الغزال. بسم الله، ناكل في جوعي ونجاوبك يا قائد. ويلك ويلك يا هاد الغريب، ما كفاكش تعبتينا بالبحث زايد حتى في الزاد ديالنا كله؟ الجوع اش نعمل يا سيد الفارس؟ حط الغزال ولا نضرب راسك بسيفي. الا ضربتي راسي بسيفك غادي يعاقبك الحاكم ديالكم، راني سمعت باللي امركم تجيبوني لي حي. وينكم يا حراس؟ ها هو الغريب امامي، جري ولا ياكل ويهرب. ابدا يا سيدي، ما غاديش نهرب، لكن خليني ناكل غنط في جوعي يمشي معكم. خليه حتى ياكل، لكن ضروا به ليه رب. ثق يا رجل انني ما غاديش ناكل. طيب لكن ما تاكلش وحدك، ارى شويه من الغزال يا رجل، انا مجدو بشهوه. يا رجل راني تلت ايام وانا بالجوع. لكن غزال كتير عليك، كل ورا كضحكوا. ويلكم غادي تشوف بعينيك الغزال. يا الله يكفيني يا بطل. ضحكم. ويلكم. مولاي أرعد الكريم، الأفراح في كل مكان وفي كل قطر من أقطاركم، وجميع الولاة حضروا يشاركوكم يا مولاي في هذا اليوم السعيد، يوم زواجكم بالجوهرة المصونة سيدتي شامة. وهذه يا مولاي أجمع الهدايا، ورجالكم مخلصين كلهم جاءوا لدياركم قصدين فارحين، وعلى رأسهم الحاكمة الوفية الجارية الذكية سيدة النساء قمرية. يا حكماء يا أجلاء، أمر قمرية تدخل هي وجميع الرجال اللي جاوا يشاركونا في فرحنا. يلا يا سقرديون. أمرك يا صاحب الأمر. وانت يا سقرديون أمر الحراس يخرجوا سعدون من السجن باش يتنفذ فيه أمرنا. أنا قررت إحرق سعدون أمام جميع النواب ديالي على جميع الأخطار حتى يهنى بالهم ويرتاحوا ويكون عبرة الأمثال. سعدون عنده حساب مع جميع أقطار الحبشة والسودان، وفي الساحة اللي غادي يكون فيها الاحتفال غادي يتم إحراق سعدون. أحسنت التدبير يا سيدي الكبير. مولاتي قمرية يا سيدي العظيم. أهلا أهلا بقمرية الوفية. حياك زحل يا سيدي أرض. أهلا وسهلا، رحنا فرحانين بجميع ما قمت به يا حاكيمة، وهذا مما يزيد في الثقة ديالي بك وبإخلاصك ووفائك. خدمتكم المخلصة دائما على إشارتكم يا مولاي وعلى طاعتكم. رحنا بلغنا كل ما قمت به يا قمرية، خصوصا في حق أعداء عدولنا والزحال. دو يزان ولدك. ما الجزاء وقتلت شر قتل يا مولاي. أحسنت يا قمرية. مولاي إذا سمحتي جيت نشوف الجوهر المصونة سيدة النساء شامة. وكيف لا يا قمرية، شمارة هي الآن في وسط الخيمة اللي صبناها وسط المدينة، حيث شاركوا جميع السكان في هذا الاحتفال ديالنا. يا سقرديس رافق الحاكمة قمرية تزور شامة. أمركم يا مولاي. مولاتي شامة، هذه حاكمة حمراء اليمن قمرية بغت تشرف تدخل عندك يا مولاتي. كيفاش؟ قمرية الفاجرة اللعينة اللي قتلت أعز الناس جات تشوفني ولاش باش تسخر مني؟ نقولها يا مولاتي كترفضي تقابليها؟ لا خليها تدخل. أمرك يا سيدتي. لازم نتعرف على هاد السفاكة، وإذا كانت هي مرأة كتحسن الخداع حتى أنا مرأة، ولازم ناخد منها طاري وطربوية وديوزان. أنا غادي نقبل الزواج من أرعد اللعين فقط باش نهلك هاد المجرمة. التحية والتقدير لسيدة النساء وفاتنة الكبراء الجوهر المصونة سيدتي شامة. عندي الشرف الكبير نتعرف عليك يا زوجة الوالي الأكبر سيدي سيف أرعد، ورجائي تقبلي هذه الهدايا المتواضعة تعبير صادق باسم سكان كبراء حمراء اليمن على فرحهم بهذا اليوم السعيد اللي تحققت فيه رغبة مولانا أرعد واصبحت فيه عروسة. يا جارية أمر بخل الهدية. حاضر يا سيدي. لا يا عنبر، خلي الهدايا على برا، أنا كنرفض هاد الهدايا اللي جات علي تملطخة بدماء أعز ناسي. خلي هدايا عندك، تفضلي خرجي من غير ما نطردك يا مرأة. كيفاش يا سيدتي شامة طرديني وأنا المخلصة الوفية لزوجك سيدي أرعد؟ غرضي من وجهي. والله عمرك ما عرفتي معنى الإخلاص ولا الوفاء يا أحقر النساء. كتشتميني يا سيدتي شامة؟ تستحقي القتل يا سفاكة. أنت شوهتي معنى الحب ومعنى الأمومة. غدرك فاق كل غدر، وأعمالك مع ولدك صبحات على كل لسان، وغادي يجي يوم تدفعي فيه الثمن. يلا غربي من وجهي يا لعينة. بلغ بك غرورك يا شامة تشتميني. أنا قمرية المخلصة الوفية لسيدي أرعد. طيب بنتنا حساب. غربي من وجهي، خرجي. بعدي مني، بعدي مني، بعدي مني. Thank you. سعدون خرجنا للساحة هو الآن معرض لسخرية قومك وضحكاتهم، وأوامرك بلغناها باش سعدون تشعل فيه النار بمجرد دخولكم عند عروسكم الكريمة مولاتنا شامة. وإفراح، إفراح أبو شامة، واش بلغتوه العفو ديالي وطلقتوه صراحه من السجن؟ إفراح يا مولاي، شقيقي الكريم خادمكم سقرديون مشى يبلغوا العفو الكريم. يلا لما يخرج إفراح لبسوه أحسن ثياب وعملوا له مكانه ما بين الأحباب والقراب. هو أبو زوجتي، على كل حال لازم نسمحوه مهما يكون الأمر. هذا هو النبل، هذا هو العدل، هذه هي الشهامة والحكمة. زح لعينكم يا مولاي. يا سيدي إفراح، عنادك هذا غيجر عليك شر الويلات. بعد مني وجهك القبيح يا عدو الله، روح عند مولاك وبلغوا أنني كنرفض عفوه، وبلغوا باللي بنتي خداها بالعنف والغدر. لا يهون علي أن أبقى في هذا السجن ولا عين تراه. يلا يا لعين، خرج من أمامي ولا نخنقك في هذا السجن. انخنقك يا عدو الله. حراس، انخنقك حراس. بغيتوني هاد اللعيب بغى يخنقني؟ لا لا بغيتوني، بغيتوني. وريني وجهك القبيح مرة أخرى يا ابن الشيطان. هذا جزائي يا إفراح اللي طلبت العفو عليك، والله ما جزاك إلا القتل. قتلوني، صلبوني جنب سعدون وشعلوا في النار. الموت بالنار ولا القرب من امثالك يا غدار. هادي تشوف وترى يا عاصي. قفلوا على الابواب، قفلوا على الابواب. هذا هو الغريب يا مولاي اللي كان تشبط بالشجرة ودفعته عندنا امواج البحر يا سيدي الجليل. خليوا الغريب وارجعوا لأماكنكم يا رجال، وتبقى راسك الراسو يا مولاي. نعم. لكن يا مولاي هذا راه غول، غول يا مولاي. لا لينا غزال يا مولاي بوحده ومعاه سيف كأنه ساطور، راه خاطر يبقى بلا ما نقبله. لا تخاف يا رجل، سير مع رجالك. حاضر حاضر يا مولاي. اهلا اهلا بالامام سيف ذو يزن. شكنت يا رجل؟ ما متذكرنيش يا همام. سيدي حميم يلقيك في الجبل الابيض. نعم يا ولدي أنا إخامين. أهلا بك يا سيدي، لكن علاش علاش خليتيني وحدي في ذاك المكان وخديتي لي اللوح؟ كل ما وقع أنت أسبابه يا ولدي لما خليت التعليمات اللي أعطيتك، ولو كان غيرك وقع به ما وقع بيك لما عاش حتى نراه من جديد. وفين اللوح اللي خديت من صدر جدي حام؟ اللوح هو ملكك يا ولدي، ذخيرة من الذخائر اللي خلالك جدك، وانا ما عندي حق نتصرف فيه. لكن شنو الفائدة ديال هاد اللوح يا سيدي إخامين؟ مكسب عظيم وفوائد عظيمة، وبيه غادي توصل تحكم جميع اقطار الحبشة والسودان. بالله عليك يا سيدي سلمني هاد اللوح واعطيني حصان نرجع لارضي واهلي. انا خليت سعدون صديقي بين الدين غدارين، وخليت زوجة منتظراني على احر من الجمر، وخليت قوم عندي معهم حساب ولازم نرجع بأسرع ما يمكن. كل شيء بأجاله يا ولدي، ولا ينفع حضار مع القدر. ارتاحوا، كل شيء من طعام ويظهر ويبان. أنا شبعان يا سيدي، أنا أكليت الحراس كزادهم. بالله عليك سلمني حصان واللوح نرجع الأرض يا سيدي. يا ولدي، بينك وبين أرضك مسيرة شهر على الحصان حتى الجنب البحر، ومن بعد لازم لك من سفينة تقطع بها البحر في مدة شهر أخر، وبعدها خسر حصان تكمل به الطريق لمدة شهر أخر، والمجموع 3 شهور ما فيها لا راحة ولا استقرار. شك تقول يا رجل؟ معنى هذا أنني ما غادي نوصل أرضي حتى تهلك شامة وإفراح وسعدون وقومي. لا تسرع في إرادة الله يا ولدي، تبعني الآن ولبس لباس يغطي جسدك العاري وشاركني طعامي، ونعرفك على أهلي وعلى بنتي الجيزة. الجيزة لما سمعت كل ما حكيت عليك حبت تعرف بيك، وكل يوم تسألني على ظهورك يا همام. والله يا مولاي، ما يهدى لي بال ولا يقر لي قرار إلا بالرجوع لدياري، وأنا كان عهدك أمام الله حتى نرجع ونزورك ما دمت على قيد الحياة. طيب يا ولدي، اتفضل خذ لوحك والبس ما يناسب مقامك العالي، وبعدها نودعك على بركة الله إلى كان لازم تمشي في هذا الليل الدامس. شكرا يا سيدي إخامين. قومك كلهم فرحانين بهذا اليوم العظيم، وشايف يا مولاي هذه الكمية الهائلة من الحطب اللي دايرة بسعدون. نتأسف كثير لإفراح رافض يشاركنا أفراحنا. أنا خايف نوجد شامة غضبانة وننكد ليلة عرسي هذه. والله يا مولاي، لو شفتي مصنع بي إفراح لما بلغتوا أوامركم بالعفو عليه بلغ بي جنون حتى ارتمى عليا وحب يخنقني. على كل حال استمروا في الاحتفال، وانا غادي ندخل عند زوجتي شامة، وبمجرد ما ندخل للخيمة المنصوبة اللي فيها شامة امروا باحراق سعدون حتى تكمل الفرحة ديال جميع الحاضرين اللي كان سعدون عدو لهم. يا ضيوف ويا احباب، والذكور سيدي آل عبد الحال، هيو صاحب العظمة حسن البيان قسم التهاني لسيد العرساء. ألف هنية يا مولاي. شكرا يا قمرية. ألف هنية يا مولاي. شكرا يا حكيم. عشرات الآلاف من التهاني القلبية من حاكمكم المخلص قرديس. رافقوا مولاي الخيمة الزواج يا ضيوفنا الأنجاب، وانتم يا حراس مجرد دخول سيدي أرعد الخيمة المنصوبة شعل النار بالحطب اللي دايرة بالشبان سعدون. قلتي يا سيدي إخاميم بيني وبين أهلي وديارك 3 شهور ما بين على الحصان في البر وسفينة في البحر. نعم يا همام، 3 شهور بالتمام إلى خديت الحصان. معناه قضي على قومي وأهلي وشامة وسعدون. يا دو يا زمن لا تشغل بالك، قوم ورد.